القضايا، بعض القضايا منها سوء المنظر المنظر. وقال والمنصوص عليه انه كان كل درجات اربعة كيف تدل على انه اربعة لكن منصوص انه كان اربعة فكيف تشتغل انه كان اربعة الدرجة الاولى قال امين ثم الدرجة الثانية فقال امين ثم الدرجة الثالثة فقال امين قال اذا هو مستمر حتى يبعد وجلس او وقف على الدرجة الرابعة على الدرجة الثالثة هو مستمر في الكلام وهو سائل ماشي ثم استقر بها الى اربع درجات بعد ذلك شو قال؟ قال يعني المنبر حسب المسجد وطور المسجد في هذا الزمان والمصلون شيخنا يناموا ويستريحوا ويطلعوا فوق هيك. أما المقعد هذا ليس درجة. هو عارف شو عم يتكلم بس عم يبوي على الناس ويدلل على الناس. فأنت سمعت منه إنكارا صريحا لمثل هذه المنابر التي تقع الصفوف قطعا هل سمعت انكارا؟ اذا هو يحاول تشبيك هذا الواقع المخالف للسنه باجماع علماء ثم ليس الخلاف نعم ليس الخلاف انه ثلاثه ولا اربعه حتى انه اربعه لكن هل هو عشره؟ هل هناك في السنه بمنبر عشر درجات؟ طيب فاذا وجه الخلاف انه زائد درجة ولا ناقص درجة خلاف هذا المنبر الذي يرفع السقوف ويرفع هذا الخطيب إلى السقف هذا هو يعني ليس فقط مخالفا للسنة بل هو يفسد أخلاق كثير من الخطباء الذين يفعلون هذه المصاعب.